50 languages. 49. 49. Ar-riada. Sportas. Hel tumaris ar-riada? Ar tu sportuoji? Naam. علي أن أتحرك. طيب أش privalau judėti. أنا عضو في نادي رياضي. أش lankau sporto klubą. إننا نلعب كرة القدم. Mes žaidžiame futbolą. وأحيانا نسبح. Kartais mes plaukome. أو نركب الدراجة. Arba važinėjamės dviračiais. في مدينتنا ملعب لكرة القدم. Mūsų mieste yra futbolo stadionas. وهناك أيضا مسبح مع حمام بخاري. Taip pat yra plaukimo baseinas su suomiška pirtimi. وهناك أيضا ملعب للغولف. Ir yra golfo aikštė. ما يعرض في التلفاز؟ Ką rodo per televizorių؟ حاليا لعبة كرة القدم. Dabar rodo futbolo varžybas. الفريق الألماني يلعب ضد الإنجليزي. Vokietijos komanda žaidžia su Anglijos komanda. من يربح؟ Kas laimi? لا أدري. Neturiu supratimo, nežinau. في الوقت الحاضر متعادلان. Šiuo metu lygiosios. الحكم بلجيكي. Teisėjas yra atvyko iš Belgijos. هناك الآن ركلة جزاء. Dabar muša 11 metrų baudinį. هدف 1-0. Įvartis 1-0. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.